موطني موطني الجلال والجمال والثناء والباب في عباد في عباد الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواد في هواد الأراض الأراض سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الأراض في علاد تبلغ بمن تبلغ بمن موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل عزمه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون بالعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا مؤبدا وعيشنا منكدا ذلنا مؤبدا وعيشنا منكدا لا نريد بل نعيد فجنا كليل فجنا كليل موطني موطني موطني موطني الحسام واليراع للكلام والنزاع رمزنا رمزنا رمزنا وعهدنا وواجب الى الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية تؤطرف غاية تشرف وراية تؤطرف يا أنا عيدا طاهرا عيدا موطني موطني